شيلة من كلمات الشاعر محمد العصيمي، أداء المنشد ماجد العصيمي. ذاك خالد والد ناصر كريم المهلا، مو غريبة عليها الطايلة، مو غريبة عزوته لاد عاصم سيف عز يسلى، أمهل العز والنماس مركي عتيبة، أمهل العز والنماس مركي عتيبة.